توفيق، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، جزاكم الله خير. نرى بعض الإخوة صدوا عن السنة حتى على بعض الواجبات مثل الإعفاء وغيره بلا سبب شرعي، ونرى من الطرف الآخر استهزاء بهم ونقص من شأنهم لا أمرا ولا نهيا، بما تنصحون كلا الفريقين؟ الفريق الأول ماذا يفعل؟ ترك السنة، والفريق المقابل كيف؟ يعني ازدروا، يعني فريق ترك بلا ازدراء وفريق ترك بالازدراء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وإن كان هذا السؤال ليس له تعلق بهذا المحور الذي نخوض فيه منذ كم الليلة الآن، منذ أسبوع تقريبا، لأن الكلام عن فتنة الصد عن سبيل الله وخطرها. فنقول نسأل الله تعالى الهداية لهؤلاء الذين يحلقون وجوههم ويتشبهون بالنساء، نعم، نسأل الله تعالى لهم الهداية وأن يعودوا إلى رجولتهم وأن يعفوا لحاهم وأن يتشبهوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. وأما الفريق الآخر المستهزئون فهم على خطر أكبر من الفريق الأول، لأنهم جمعوا بين مفسدتين: المفسدة الأولى تركهم للواجب، والثانية استهزاؤهم إما بإخوانهم أو بهذه السنة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستهزاء قد يوجب لهم والعياذ بالله الكفر، لأن الاستهزاء بشيء من دين الله يوجب الكفر، كما قال تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا إن شاء الله لنا فيه تفصيل وزيادة بيان إذا أكملنا هذه المادة كما قررنا قبل أن نعود إلى الدروس المقررة في البرنامج السنوي. لنا محور بعد هذا المحور، شو؟ ها؟ احذروا نواقض الإسلام. نعم نعم. أن يقضى عليهم، لكن بالحجة الدامغة وبالبيان. لا شك أن هؤلاء الذين ينادون بهذا اللسان وهذه اللغة العفنة ينادون بالمساواة بين المرأة والرجل، هؤلاء فرقة من فرق الصادين عن سبيل الله، فينادون المرأة بلسان معسول يزعمون أنهم يشفقون عليها ويريدون أن يخرجوها من هذا الظلم الذي تكابده، فلا بد لها أن تخرج من هذا القفص الذي وضعت فيه لتخرج إلى الشارع لتزاحم الرجل في المواصلات وفي الشركات والأعمال. وبذلك إذا فعلوا هذا تكون قد بلغت بحبوحة العيش وقد بلغت حريتها، وكذبوا والله. فإن أول من سار في هذا الخضم الغرب، ولكننا نرى الآن وبدأت تتعالى أصوات هنا وهناك تنذر بسوء الختام وبالعاقبة الوخيمة، وأنه لا بد أن تعود البشرية إلى القانون الإلهي الذي وضعه الله تعالى لعباده، والفضل ما شهدت به الأعداء. فلذلك الآن ينادون نساءهم أن يعودوا إلى البيوت، لأنهم أدركوا أنه لما خرجت المرأة انقلبت الموازين، فنشأت أجيال عباد وليسوا بعباد، وسبب ذلك كثيرا من المشاكل كانتشار الفواحش وكثرة نسبة الطلاق والشقاق بين الأزواج وضياع الأبناء. نعم. ثم إن هؤلاء الذين ينادون بالمساواة بين المرأة والرجل هم لا يساوون بينها وبينه في الراتب الشهري في الوظائف، وهذا شيء معروف، والمرأة لا تساوي الرجل والرجل لا يساوي المرأة، ودين الإسلام ليس بدين المساواة، هو دين العدل، وفرق بين العدل والمساواة. الله جل وعلا يقول: وليس الذكر كالأنثى. ذكر بعض الأطباء أن هناك 100 فرق بين المرأة والرجل في حجم المخ، في اللعاب، في طريقة التفكير، في جريان الدم، في 100 فرق. الله جل وعلا الخالق يقول: وليس الذكر كالأنثى. وليس معنى قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى أي أن الذكر هو خير من الأنثى على الإطلاق. ألا ترى إلى هذه النافذة من أي شيء صنعت؟ من الخشب. وهذا المحراب الذي خلفي صنع من أي شيء؟ من الخشب. مادتهما سواء أم لا؟ هل هذه النافذة كالمحراب؟ لا، هذا يصلح لشيء وهذا يصلح لشيء. هل يمكن أن يسد هذا المحراب ما يأتينا من هذه النافذة من الرياح؟ لا. هل يصلح هذه النافذة تركيبتها تصلح أن تكون محرابا يدل على القبلة؟ لا. إذا ليس معنى وليس الذكر كالأنثى أن الأنثى أقل من الرجل، بل قد تكون الأنثى خير من كثير من الرجال، ما هو من الرجل، من كثير من الرجال، بتقواها وطاعتها لربها تبارك وتعالى. هؤلاء لا شك أنهم يصدون المؤمنات عن طريق الله بهذه الدعوات الكاذبة. فعلى المسلمات أن يتفطن لكل هذه المؤامرات، وعلى الرجال أيضا المسلمين أن يحفظوا وأن يغيروا على أعراضهم، وأن يحفظوا نساءهم وبناتهم، وأن لا يلتفتوا إلى هذه الدعوات الكاذبة وإلى هذه الشعارات الزائفة التي تريد في حقيقة الأمر القضاء على المرأة. المرأة عندهم ما هي؟ المرأة عندهم هي التي طولها كذا وكذا، ووزنها كذا وكذا، وحجم وسطها كذا وكذا، وحجم ثدييها كذا وكذا، فهي التي تلبي أغراضهم وتلبي شهواتهم. المرأة عندهم عبارة عن إناء يلغ منه الكلاب. فالمرأة عندهم هي المرأة الجميلة، أما المرأة السمينة أو الدميمة أو العجوز ليست بامرأة. ثم بعد ذلك يأتون ليعطوننا دروسا في أن نساوي بين المرأة والرجل. يكفي هذا، لأن هذا يحتاج إلى بسط طويل ويحتاج إلى محاضرة أو محاضرتين. نعم، فهذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله. نعم حسن. نلاحظ في بعض المكتبات الإسلامية أنها تبيع كل الكتب من الصحيح ومن السقيم، وكذلك الأشرطة المنحرفة عن الطريق المستقيم، فهل يعد هذا من الصد عن سبيل الله؟ وما نصيحتكم لهؤلاء؟ سبق لنا أن مسألة الصد عن سبيل الله من الناس من يصد عن سبيل الله بطريقة مباشرة، وهذا هو الخطر العظيم، لأن هذا يخشى عليه من الكفر، بل هو أقرب إلى الكفر من الإيمان لا شك، لأنه كما سبق أن الصد عن سبيل الله مقرون في كتاب الله بأي شيء؟ بالكفر. واستقرئوا الآيات واقرأوا القرآن وستجدون هذا. قال تعالى في سورة هود: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك ما كانوا معجزين في الأرض، لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يضاعف لهم العذاب. ليش؟ عذاب على كفرهم وعذاب على صدهم. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وبهذا استدل الأئمة رحمهم الله على تفاوت الكفار في عذابهم في الآخرة، كما قلنا منذ ليالي، عذاب فوق العذاب، عذاب على الكفر وعذاب على أي شيء؟ على الصد عن سبيل الله وبغية الطريق العوجاء حتى يسلكها الناس ويسلكها المؤمنون. فهؤلاء أخطر من قطاع الطرق، لأن قاطع الطريق قد بيّن الله تعالى حكمه فهو يظهر للناس، قد يدفعه الإنسان بسلاحه أو بيده أو بما عنده من جهد، لكن هؤلاء يقطعون، لأن هؤلاء القطاع الذين يقطعون الطرق على الناس في براريهم وصحاريهم وفي مدنهم، يقطعون عليهم سبيلا من سبل الدنيا وطريقا من طرق هذه الحياة ومن طرق البلدان. لكن الفريق الثاني هم قطاع طرق لكن الطريق الذي يقطعونه عن الناس أو على الناس ما هو؟ هو الطريق إلى الله والطريق إلى جنة الله ورضوانه، فهم أشد وأعظم من قطاع الطرق الذين يعترضون التجار والقوافل في طرقاتهم. فهؤلاء أصحاب المكتبات ننصحهم أن يتقوا الله جل وعلا، واسمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وحسنه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أعان باطلا ليدحض به حقا أي نوع من أنواع هذه الإعانة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس، إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويشتري الحقير بالعظيم فاعلم أنه سفيه. إن بعض الناس من هؤلاء قد باعوا دينهم بدنياهم والعياذ بالله، بل بدنيا غيرهم. جاء في سنن الترمذي بسند صححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الحديث له تعلق بهذا المحور بفتنة الصد عن سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: تكون فتن بين يدي الساعة كقطع الليل المظلم، نعوذ بالله، بين يدي الساعة أي قبل قيام الساعة، قبل قيام أو إتيان يوم القيامة، تكون فتن كقطع الليل المظلم بين يدي الساعة يصبح فيها المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انظر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويكون أقوام يبيعون دينهم بدنياهم. فيا صاحب المكتبة لا تبع دينك بدنياك، واعلم أنك لو بعت كل غث وسقيم تكون سببا في ضلال العباد، فستصدهم عن طريق الله بطريقة غير مباشرة. لا تقل أنا أبيع كل شيء والناس عندهم عقول، لا، أنت لا تبيع الكتب على طلبة علم عندهم ميزان يميزون به بين الحق والباطل والضعيف والسقيم والبدعة والسنة والضلالة والهداية، أو أنك تبيع الكتب على أهل العلم، لأن الكتب هي أدوات لمن؟ لمن الكتب؟ أدوات للمسلمين عموما، لكن للعلماء وطلبة العلم خصوصا. فتأتي أنت لتبيع كتابا للصوفية أو كتاب ضلال وشرك وبدعة على هذا الشخص، تكون قد أعنته على الإثم والعدوان وصددته بفعلك هذا عن طريق الله، فبدل أن تبيع له كتابا يدله على الله تبارك وتعالى ويأخذ بيده إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم انقلبت الأمور، وهذا لا شك أنه سوف يكون شؤما عليه، لأنه إذا تسبب في ضلال المسلمين لا يختم له بخير هذا الرجل. إذن فليحذر وليعرض عن كسب المال بهذه الطريقة ببيع كل ما يقرأ، فإنه ليس كل ما يقرأ يباع. فهمتم؟ نعم نعم. ما رأيكم في البرامج المدرسية التي تقرر في مدارسنا الخليط من تعليم أبنائنا الكتاب والسنة؟ هل بعد هذا من صدع سبيل؟ أحسنت في هذا السؤال. إن أعظم وسائل الصد عن سبيل الله الذي ذكره هذا الأخ هذه البرامج التعليمية التي أملاها علينا شياطين الإنس والجن من الفلاسفة والعلمانيين والمجرمين لتدرس وتقرر في مدارسنا وجامعاتنا وكلياتنا، لينشأ على ضوئها شبابنا وفلذات أكبادنا وثمرات أفئدتنا. لا شك أن هذه البرامج قد أفرزت أجيالا، ولا أقول كلهم بحمد الله، بل كثير منهم ينتسب إلى هذا الإسلام انتسابا سلبيا. إننا إذا فتحنا كتب أبنائنا نجد أنها لا تمت لدينهم بصلة، وإذا ما متت لدينهم بصلة فإنما هي إشارات وأمور سطحية فقط. تجد أن الكتاب فيه شيء يتكلم عن الإسلام، لكن أي إسلام؟ مرطبات رمضان وكبش العيد ومشوي يوم العيد وعاد جدي من المسجد، جده لأنه أبوه من صليهم، وعاد جدي من المسجد وخرجت أمي إلى العمل وذهب أبي إلى الشاطئ ووجدت كلبا فعدت به إلى البيت، الكلب لولو. وإذا رأينا كل هذه الأمور لا نستهين بها، كل هذه عبارة عن زرع بذور في قلوب أطفالنا وشبابنا ليكون غراسها وثمارها مرا بعد ذلك. إن القبيح عندنا أو إن القبيح ما استقبحناه يكون قبيحا عند أبنائنا، والعكس تماما. هذه المناهج تصد الناس والشباب بصفة خاصة عن طريق الله. يدرسون مثلا مادة التاريخ، فإذا ما درسوا مادة التاريخ يدرسون أمورا سطحية، إذا عرجوا على الحضارة الإسلامية يركزون على الفتن التي وقعت بين الخلفاء وولاة الأمر، لكن لا يركزون على الصفحات المشرقة لهذه الأمة العظيمة. ثم بعد ذلك عوض أن يدرسوا تاريخ الأمجاد وسير الأبطال يدرسون سير حطب جهنم، نعم، من شياطين الإنس كالمفكرين والأدباء والفلاسفة. تجد الواحد من هؤلاء الطلبة قد مكث في الجامعة بعد البكالوريا 4 سنوات و5 سنوات، يعرف كل شيء عن ستالين ولينين، نعم، وماركس وما أدري إيش، أنتم تعرفون الأسماء، الحمد لله ما دخلنا الجامعة. داروين، أيه داروين، وما أدراك ما داروين، إنه أبو الشياطين، نعم، ولا يتبعه إلا كل أفاك أثيم يلقون السمع وهم كاذبون، نعم. إذن ولا يعرف ماذا، لا يعرف تاريخه، لا يعرف تاريخ الخلفاء الراشدين، لا يعرف سير السلف الصالحين، فهو ضحية في الحقيقة. ولكن بحمد الله مع ذلك، لأنه وإن كنا نحذر من فتنة الصد عن سبيل الله ونتكلم عنها، فلا تنسوا أيها الإخوة ويا أيها الشباب أن الصادين عن سبيل الله مشاريعهم غير ناجحة، مشاريعهم غير ناجحة، فتعود عليهم بالوبال والخسران. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله، ليصدوا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه بشارة من الله. طيب أنتم درستم الشباب مناهج أهل العلمنة الذين يقولون بفصل الدين عن كل شيء حتى لا يبقى أي شيء. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. ما دخل الدين في السوق والإدارة والتعليم؟ إذا رأيت مجتمعا قد تبنى هذه الأفكار فاعلم أن فيه شبها بأصحاب الأيكة، نعم، لأن منهج أهل العلمنة ظهر مع شعيب عليه الصلاة، عاناه ورغم أنه كان يسمى خطيب الأنبياء، فصيح جدا في الخطابة وفي الإلقاء يبكم الناس. أقول رغم هذه المناهج يأبى الله تعالى إلا أن يأخذ بأيدي الشباب إليه ويردهم إلى طريقه وإلى سيرة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما هذه الوجوه الطيبة التي أمامي إلا دليل على ذلك. إذن هل نجحوا أم فشلوا؟ أنتم المتقدمون إن شاء الله، والمتخلفون نسأل الله تعالى أن يلحقهم بهذا الركب. فهمتم؟ إذن هذه مناهج خطيرة. وأنا أقول إن قنوات التعليم والتربية متعددة، منها المدرسة، والمدرسة ليست كل شيء، لأن هذا لا شك أنها فكرة خاطئة. أغلب الآباء يظن أن المدرسة كل شيء، هي مستقبل الولد. لا، ليس بصحيح هذا، هذا خطأ. إن سر النجاح وسبيل الفلاح لولدك ليس في المدرسة. لو كانت مدرسة إسلامية تعلم الخير، نعم، أما هذه المدارس التي تعرفون ما فيها ليست سبيلا لنجاحه ولا لفلاحه. السلف الصالح ما تخرجوا من المدارس، ما كانت عندهم المساجد، هي المدارس. من المساجد خرج أبو حنيفة، من المساجد خرج الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن مسلمة ومحمد بن واسع ومسلم بن يسار والثوري وابن عيينة وغير هؤلاء، كلهم من بيوت الله تبارك وتعالى، من هذه الحلقات. إن هذه المساجد هي الحصون المنيعة. يقول أبو خلاد المصري رحمه الله أحد السلفة، قل من دخل في الإسلام فقد دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن جلس في حلقة ذكر فقد دخل في ثلاثة حصون. فأنتم في ثلاثة حصون إن شاء الله: حصن الإسلام والمسجد والذكر والعلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا حديث خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. رياض الجنة؟ من منا لا يريد الجنة؟ فقالوا: يا رسول الله، رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر والعلم. إذا جلس القوم جاءتهم الملائكة، يقول: إن لله ملائكة سيارات تلتبس حلق الذكر، فإذا وجدت حلقة حفتهم الملائكة. يقول عطاء بن رباح ابن أبي رباح رحمه الله: حلق الذكر أي العلم حلق الحلال والحرام، فيها يتعلم كيف يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتزوج ويطلق. هذه هي التي يخرج منها الرجال. أما مسألة الرزق، لأن الرزق صار الآن معلق على هذه الدراسة، وكأن كل الناس الآن أرزاقهم جاءت من هذه المدارس. والله جل وعلا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه قد تكون سبب، وقد يتخلف هذا السبب، ليس بالضرورة أن ينجح منها. وكثير ممن أمامي ما بلغ في الدراسة مبلغا. أنا لا أقول أن الإنسان لا يأخذ بولده لمدرسة طيبة يتعلم فيها الخير، ولكن ليست هي كل شيء. إذن لا بد أن نحذر وأن نحيط أبناءنا بالرعاية الكافية، وأن نجنبهم جميع أسباب الشرور، وأن نراقب ما يدرسون وما يقرؤون. وأنا أسألكم بالله، كل من عنده ولده في المدرسة أن يعود إلى بيته الليلة وينظر في محفظة الولد ليرى ماذا يدرس. وعندنا الحمد لله رجل الميدان يحضر ولا ينبئك مثل خبير. نعم، يمكن أن تسألوه ليجيبكم عن هذا السؤال. نعم حمزة. نعم، هذه مسألة الإيثار بالعلم لا ينبغي أن تفعلها. يلا يلا اسأل. ما حكم من الآباء أولادهم من تعلم اللغة العربية؟ منع الآباء أولادهم من تعلم اللغة العربية. منع الآباء أولادهم، نعم أولادهم، من تعلم اللغة العربية وشغلهم بغيرها، ذلك مثلا للتكلم معهم بغير اللغة العربية. هذا نوع أيضا من أنواع الصد عن سبيل الله. إن أعظم الإساءة إلى فلذة الكبد وقرة العين أن يخاطب بغير لغته الأصلية، وهو في ظنه أنه يحسن إليه، هو لن يخاطبه بهذه اللغة الغير العربية، يخشى عليها أن لا يكون يعرفها أمام الناس، وش يقول عنه؟ لأنه يعيش في بلد يتكلم بهذه اللغة، لابد هو سيتعلمها بك أم بغيرك. فلماذا تخاف على هذا؟ يعني سبحان الله، تخاف عليه أن لا يتعلم لغة غيره، وتخاف عليه ولا تخاف عليه أن من أن يبقى جاهلا بلغة كتاب الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يلزم الأب أبنائه الخطاب بلغة القرآن الكريم، وليس بالضرورة أن تكون الفصحى، بل يجوز أن تكون الدارجة، وهذا تكلمنا فيه مرارا. نعم. لا يكاد يمر يوم لا نجد فيه مقالة أو منشورا يهاجم فيه دين الإسلام بالاعتماد على مفاهيم خاطئة لبعض نصوص الكتاب والسنة للطعن في هذا الدين والصد عنه. فما رأيكم في هذا، وما حكم هؤلاء مع العلم أن فيهم من ينتسب إلى هذا الدين؟ أما أهل الكفر فإنه لا ذنب بعد الكفر، وأما ممن يقولون إنهم مسلمون وليسوا بمسلمين، إن فعلوا ذلك وطعنوا في دين الله عز وجل، لأنهم يرتدون بذلك عن هذا الدين، فإن الطعن في دين الله أو الاعتراض على حكم من أحكامه يوجب الكفر، نعوذ بالله. نعم، يسودون هذه الصفحات في الجرائد والمجلات بالطعن في هذا الدين، وهؤلاء لا شك أنهم من أخبث الفئات التي تصد الناس عن دين الله. ما ظنك بإنسان غير مسلم يأخذ مجلة أو جريدة أو صحيفة يقرأ فيها عن فلان الفلاني واسم عربي، يقول إن الحجاب ليس بواجب؟ ما شاء الله، عندنا فقيه جديد خرج علينا له. هذا مذهب ضيف إلى المذاهب الأربعة. أو يقول أيه، شبه الحجاب بأنه قفل قديم ينبغي أن يلقى به، وهذا سمعت رجلا يقول ذلك في هذه المدينة، أي في هذه العاصمة، ويقول إنه مسلم. هذا شر من الكافر، وهذا إمام من أئمة أهل النار. نعم، ونرد عليه بما سبق في الحديث أن من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لقد انتشرت من يسمونها بدور الشباب والثقافة بكثرة، ونرى إقبالا كثيرا إليها. أظن تكلمنا عن هذا، تكلمنا عن هذه المؤسسات، أنت كنت متغيبا. نعم، يكفي. نعم. نعرف كثيرا من محلات الجرائد يدعونها يسمونها بألعاب المتعة. شو؟ ألعاب المتعة. نعم. نعم. وأيضا ما يسمونها بحق تربح. يعني أنا أعطيت الاسم، يعني اسم اللعبة، لأن الكثير من الناس خاصة في كبار في السن يعتقدوا أنها ليست بالحرام. إنتك على اسم اللعبة. نعم. ممكن يربح يعني المبلغ الذي يجده في، وهو أقرب إلى الخسارة من الربح في الدنيا والآخرة. هذه كلها لا يجوز أن يشتريها الإنسان وأن يلعبها، لأنها من الميسر المحرم، والميسر والقمار قرينة أو قرين أم الخبائث في كتاب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلا يجوز التعامل بهذه المعاملات وشراء هذه الأمور، ويحرم أيضا على المسلم أن يبيعها على الناس سواء كانوا للمسلمين أو لغير المسلمين، ويحرم تأجير المحلات التي ستباع فيها هذه الأمور، وفاعل ذلك معرض نفسه لوعيد الله. نعم. في بعض البلدان العربية تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ويجعلون يوم الجمعة يوم دوام، وبذلك يحرم الكثير من المصلين من أداء فريضة الجمعة، فهل هؤلاء يصدون عن سبيل الله؟ وما الطريقة لمعالجة ذلك؟ هذا أيضا أمر عظيم ابتلي به كثير من بلادنا العربية والإسلامية، أنهم صاروا يخرجون الإجازة الأسبوعية وفقا للغرب، فصاروا يثبتون مع أهل السبت، نعم، ويؤحدون مع أهل الأحد. والواجب في الحقيقة أن ينقطع الدوام عشية الجمعة. العمل يوم الجمعة ليس بمحرم، المحرم من الأذان الثاني إلى نهاية الصلاة، هذا هو المحرم، تحرم جميع الأعمال وكل العقود مفسوخة باطلة، لا سيما عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار والرهن وما أشبه ذلك. ثم إنهم إذا فعلوا ذلك لا شك أن الناس لا يستطيعون مع التخويف والإرهاب والضغط، نعم، والتمثيل، سوف يترك الناس صلاة الجمعة، فإما أنهم سيصلونها ظهرا أو لن يصلوها بالكلية. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك ثلاث جمع متهاونا فقد طبع الله على قلبه بالنفاق. وعن ابن عباس أنه رمى بربقة الإسلام خلف ظهره، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم. فإذا تسبب هؤلاء الإداريين أو الإداريون في منع الناس من صلاة الجمعة وشهود فريضة الله تبارك وتعالى، فهم من الصادين عن سبيل الله، يخشى عليهم. فلا نقول اجعلوا يوم الجمعة يوم للراحة مطلقا، وهو الأحسن لا شك، لكن إذا ما استطعتم وخشيتم على الاقتصاد كما تزعمون فاجعلوا عشية الجمعة وقتا لغلق جميع أبواب الإدارات والمؤسسات حتى يصلي الناس. أنتم إذا فعلتم ذلك فقد جعلتم الناس عبيدا لكم، والناس ليسوا عبيدا لكم، إنما هم عبيد لرب العباد تبارك وتعالى. ماذا قال جل وعلا في أبي جهل أو في غيره؟ نعم، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الأصل أن هذه آية في طاغية من الطغاة تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. هؤلاء فعلوا ما هو أشنع بطريقة كلها حيلة وخبث. حتى كفار مكة لم يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا من الصلاة، آذوه نعم لكنه صلى أمامهم عليه الصلاة والسلام. ونحن يأتي أقوام في هذا العصر يمنعون الناس من الصلاة، يمنعونهم من الصلاة، إما من الصلاة في وقتها أو من صلاة الجماعة أو من صلاة الجمعة، سواء كانوا من الحكام أو المحكومين. من بعض المحكومين أيضا من أصحاب الإدارات والشركات وأرباب الأعمال لا يتركون موظفيهم يصلون لا في الوقت ولا صلاة الجمعة، فهذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله. والصاد عن سبيل الله كما بينا يضاعف له العذاب وتعظم له العقوبة، لأنه يبوء بإثمه وإثم الذي صده عن دين الله جل وعلا، فهم والله على خطر. نعم نعم. وإن كنا زك الله خير وإن كنا قد أجبنا عن هذا السؤال، ولكن نعيد ولا حرج، ففي الإعادة إفادة. نعم، إغلاق المساجد بين الصلوات نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، أنا أقول لهؤلاء إن كنتم تخشون كما تقولون من أن تصبح المساجد أوكارا للإرهاب، هذا قالها بعضهم، المساجد أحب البقاع إلى الله وبيوت الله عز وجل، يأتي هؤلاء ليسموا المساجد أوكارا. الوكر لا نعرف الوكر إلا وكر الفئران أو الضباء أو الضباب، نعم هذه أوكار. فاجعلوا عليها نظرة وحراس يحرسون الناس، وانصبوا على كل عمود كاميرا خفية، نعم، وإن كان ولا بد فأغلقوا أبواب المساجد في الساعات المتأخرة من الليل بعد صلاة العشاء مثلا إلى الفجر، أما أن تغلق بين الصلوات فهذا نرى أنه نوع من أنواع الصد عن سبيل الله، ولكن قد تدعو الضرورة لغلقها إذا كثر الشر وخشينا الفتنة، ولكن أقول على الأقل أن تفتح بين المغرب والعشاء، أن تبقى مفتوحة، يعني كثير من المساجد حتى بين المغرب والعشاء مغلقة سبحان الله، وتكون هذه المساجد على الطريق في طريق المسافرين فتتوقف لتصلي تجد المسجد مغلقا والعياذ بالله، هذا صد عن سبيل الله وسعي في خراب بيوت الله. وهل يظن أن من سعى في خراب بيوت الله تبارك وتعالى أن بيته سيعمر؟ أبدا، بل والله ليخربنه الله تعالى ولو بعد حين، ولا يجعلنه عبرة للمعتبرين. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قيل إن هذه الآية نزلت في قوم أرادوا أن يخربوا بيت المقدس، حتى قال بعض العلماء إن من سعى في خراب بيوت الله فحكمه حكم المرتد، لأن الإنسان الذي يسعى أن يخرب بيت الله حتى يخلو منها الذاكرون والمصلون والعابدون والساجدون والقارئون والتالون لكتاب الله، ما معنى هذا؟ هذا قد أعلن الحرب على الله، يعني أنه لا يريد أن يذكر الله في هذا البيت، هو الآن لا يريد أن يذكر ربه تبارك وتعالى. ما الذي يريد؟ يريد أن ينشغل الناس بغير الله جل وعلا، وهذه إعلال للحرب على الله. وأظن أننا إذا استقرأنا القرآن والسنة ما وجدنا أحدا أعلن الحرب على الله ونجا في هذه الحرب، نعم، من الذي حارب ربه وأفلح؟ نعم، هي سنوات الاستدراج والإملاء، تفتح عليهم الخيرات وتدر عليهم البركات، نعم، و يقوون في أجسادهم وأموالهم وملكهم وسلطانهم وجاههم، لكن النهاية والله وخيمة، النهاية والله وخيمة، فنحن بلين بهذا وعلينا أن نصبر أيها الإخوة. وقد قال جل وعلا لكليمه ووزيره، وزير الكليم: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. بحمد الله كل جواب في كتاب الله، اعرض كل مسألة على القرآن تجد حلها، لكن لمن رزق الاستنباط، يعني أن الله تعالى أمر موسى وهارون أن يقولا اثنين للمؤمنين من بني إسرائيل: إذا ما منعتم من الاجتماع للصلاة صلوا في بيوتكم والله تعالى يكتب لكم الأجر إن شاء الله، ولا إثم عليكم، بل الإثم والوزر والذنب على هذا الذي منعكم. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يردنا إلى دينه وأن يرد المساجد إلى دورها الإصلاحي ودورها الأساسي حتى تربي الناس، فإن والله أعظم قناة ومؤسسة تعليمية تربوية هي هذه البيوت، لأن المسجد للمسلمين أو للمجتمع الإسلامي هو بمثابة الرئتين للجسد، تنظف. وسياسة تجفيف المنابع التي سلكها كثير من الظلمة لا شك أنها أخطر بكثير من الحرب العسكرية، وهذه أيضا منها صد الناس عن بيوت الله. نعم، لا تعد علينا سؤالا. أحسن الله عليك. كما تعلمون أن صلاة الفجر تكون في وقت يطيب ويحلو فيه النوم، فترى مثلا بعض الناس الساكنين بجوار المسجد يشتكون إلى مراكز الشرطة من أذان الفجر، فيأمر المؤذن بإخفاض صوت المكبرة الصوتية. تريد ماذا تريد لي يا صابر؟ أسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا جميعا برعايته وعنايته. ها؟ في كل الشهور. ما هذا؟ إيه، هناك يعني بلغني من بعض أئمة المساجد من اشتكى لما قلنا له زد شيئا ما في مكبر الصوت، قال ما أستطيع. ليش؟ لأنهم منعوه، يعني أمروه أن يقول للمؤذن أن يخفض من الصوت، لأن هناك من يشتكي من صوت الأذان في صلاة الفجر، لأنه يزعج أزواجهم وأبنائهم، وهم محقون في ذلك لا شك. لماذا؟ لأنهم شياطين، لأنه لا ينزعج بصوت الأذان إلا الشيطان، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى هاربا، فيحال له غرار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولى هاربا يحال له ضرار، وكذلك إذا سمع الإقامة يولي هاربا ويخنس إذا ما سمعها، فإذا سكت عاد فوسوس. ولذلك شرع الأذان في الأذن اليمنى للمولود من أول ما يخرج إلى الدنيا، قال ابن القيم: وذلك حتى يبدأ حياته بأعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، ثم يلقن على فراش الموت بلا إله إلا الله، فيبدأ حياته بالتوحيد ويختمها بالتوحيد. قال ابن تيمية: وكذلك أعمال اليوم والليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ صلاة أو سنة الفجر بقراءة سورتي الإخلاص التي كلها توحيد، ويختمها بصلاة الوتر التي كلها توحيد. إذن لا يكره الأذان ولا يزعج منه إلا معذور، وعذره أنه شيطان، وهذا لا شك أنه صد عن سبيل الله، لأن هذا الأذان لماذا شرع؟ للإعلام بوقت دخول الصلاة، لينبه الغافل ويوقظ النائم. نعم، حتى جاء في تفسير عائشة رضي الله عنها لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ترى عائشة أنه الأذان، أحسن الأقوال هذا الأذان، المؤذن إذا أذن لا يسمعه شيء من إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا مدر ولا متحرك ولا ساكن إلا شهد له يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قال أهل العلم: وذلك لبهاء وجوههم يوم القيامة. فكيف يكره الأذان أو ينزعج منه من يدعي أو من يقول إنه مسلم؟ هذا يخشى عليه. هو لو كان عند رأسه قينات ومغنيات، نعم، ومهرجون ومهرجات إلى أن يبزغ الفجر لا تأذى بذلك، فهو يطيب سماعه لهذه المحرمات ولا يتلذذ قلبه بسماع كل ما يمت لذكر الله تبارك وتعالى بصلة. وهل هذا إلا دليل على مرض القلوب وقسوتها وبعدها عن ربها؟ يقول ابن القيم: أبعد القلوب عن الله. احذر قلبك الآن، امسك قلبك. يقول ابن القيم: أبعد القلوب عن الله أقساها، أقساها. وعلامة قسوتها أن لا تتأثر بالمواعظ، لا تتأثر بالخطبة ولا بالدرس ولا بالقرآن. والله لو يسمع المسجد كله يهتز بالبكاء، عقله في كارفور، قلب قاسي والعياذ بالله. إن الواحد منا إذا زادت دقات قلبه وأصيب ببعض النوبات القلبية أو الاضطرابات يهرع مباشرة إلى الأطباء ويسأل عن الطبيب الحاذق، نعم طبيب الشرايين والقلب، حتى يداوي قلبه. وهذا مرض حسي زائل، نعم يؤجر الإنسان عليه إذا صبر. لكن المرض الحقيقي الذي هو أخطر بكثير من هذا، بل لا يعد المرض الحسي شيئا أمام المرض المعنوي، إذا مرض قلبه فإنه لا يلتفت إليه، بل يرى أن قلبه من أسلم القلوب، وهو في الحقيقة من أمرض القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: أسباب أمراض القلوب أربعة، إذا زادت على قدر الحاجة احفظ، فإن كل حافظ إمام. الأكل والنوم والكلام والمخالطة، أربعة أمور. نتوقف، عندنا أربع محطات الآن. ماذا يا أخي الكريم؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إن عدم الاتعاظ والتأثر بالمواعظ دليل على قسوة القلب، وسبب قسوة القلب ومرضه أربعة أمور إذا زادت على قدر الحاجة. الأكل، فإذا أكل الإنسان على قدر الحاجة مرض قلبه، يمرض قلبه فيصاب بالقسوة. اثنين، النوم، إذا صار ينام عشر ساعات في النهار، منهم من ينام من صلاة الفجر إلى العصر، إذا زاد النوم على الحاجة إيش يصاب القلب؟ بالقسوة. الكلام، صار يثرثر دائما يتكلم في السياسة، فإذا تغير الموضوع في البيع والشراء يصير تاجر، يتغير الموضوع في السيارات خلاص يصير يتكلم، كل الماركات يعرفها، غير الموضوع يتكلم في الطقس يصير عارف بالرصد الجوي، وهكذا. إلا في الله عز وجل، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. انظر لي من هذا، أنا أريدك أن تعود للقرطبي. ماذا قال ربنا؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك لهم، أولئك في ضلال مبين. يقسو قلبه من الذكر والمل للابتداء. سبحان الله، هذا رجل قلبه يلي من ذكر الله، وقد تكون من في اللغة العربية السببية أيضا. وهذا رجل يسمع الذكر يقسو القلب، كل ما تذكر الله هو يزداد قسوة. أعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله من قسوة القلوب. الكلام بلا حاجة، بلا فائدة. ولذلك راقب نفسك، إذا رأيت أنك أكثرت من الكلام خلاص اغلق المسجل. الرابع، المخالطة، خالط كل من هب ودب، كل الناس يخالطهم، كما سألنا بعض الناس: من صاحبك؟ قال: كل الناس أصحابي. كل الناس أصحابك؟ يقول الشافعي رحمه الله: من لا يحب العلم فلا يصح لك أن تصاحبه أو أن تجالسه أو أن تحبه. اللي ما يحب العلم الشرعي لا خير فيه، اللي ما يحب العلماء وطلبة العلم هذا كالشيطان. كثرة الكلام احذر منها. ولكن أيضا لا تطل السكوت. قال ابن القيم: وآفة اللسان آفتان، إن خلص من إحدى من أحدها لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. فهو بين هاتين الآفتين، اللسان له آفتان، آفة كلام وآفة سكوت. يقول: فإما أن يتكلم بباطل، فهذا ظاهر أمر، والباطل كل محرم من غيبة ونميمة وبهتان وكذب وما أشبه ذلك، أو أن يسكت على قول الحق فيكون شيطان أخرس، يسكت على أمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال ابن القيم: وأهل الوسط هم الذين توسطوا فأطلقوا لسانهم فيما يقربهم إلى الله بقول الحق، وأمسكوا لسانهم عما لا ينفعهم. كلام فريد. كثرة المخالطة تقسي القلب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. لا تصاحب إلا من يقربك إلى الله ويدلك عليه ويلين قلبك ويذكرك به سبحانه وتعالى. أما إذا خالطت أصحاب القلوب القاسية فسوف يقسو قلبك مثل قلوبهم والعياذ بالله. طيب، لا نريد أن ندخل في السلوكيات لأن هذه تحتاج الحصص، ولعلنا نجعل مادة مستقلة في هذا الكلام. إيش كان السؤال؟ الله يبارك حتى نرى هل أعطيناه حقه. نعم المؤذن، احنا هذه كلها تفريعات. الدكتور الشافعي رحمه الله يقول: العلم علمان، علم أبدان وعلم أديان. ويقول أيضا رحمه الله: قل إذا دخلت، إياك أن تسكن بلدا ليس فيه عالم يفتيك في دينك أو طبيب ينفعك في بدنك. فنحن الحمد لله عندنا طبيب، تفضل. ويقول: أنبل العلوم بعد الكتاب والسنة الطب. ويقول: إن ثلث العلم قد ذهب به أهل الكتاب وتفوقوا علينا فيه، وهو علم الطب، أشرف العلوم بعد الكتاب والسنة. نعم. الله يستر. نعم، لا بد لهم من السلاح، وكلكم عنده سلاح، لكن سلاحكم متفاوت. لا بد أن نحمل السلاح في وجوه هؤلاء وعلى رؤوسهم، فلا نترك لهم رؤوسا على أكتافها. وهذا السلاح الذي ينبغي أن نرفعه هو سلاح العلم والوعظ. فعظهم وقل لهم في أنفسهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وجهاد المنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان والإسلام ويخفون الكفر، هؤلاء جهادهم بماذا يكون؟ بهذا، باللسان، لأن هذا قد يكون أنجع وأقوى وأنفع من السنان. نعم، لأن هذا قد يصلح به هذا الذي صد عن سبيل الله ويعود إلى رشده. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما صد الناس عن سبيل الله في أول حياته؟ وعكرمة وخالد بن الوليد وغير هؤلاء هم في جاهلية عمياء. ولذا يقول عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ فيه أقوام لا يعرفون من الجاهلية شيئا. اسمع الفقه، ما معنى هذا الكلام؟ هذه ترجمة لقوله صلى الله عليه وسلم: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا. قد يأتي من بعض هؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله بعد أن كان يسلط قلمه على الحق وأهله، وإذ به من مداد السواد إلى مداد البياض، من السواد الذي يسود القلوب والدرب والطرق أمام الناس إلى مداد النور والضياء. نعم، وكثير ممن تاب إلى الله وعاد إلى رشده وعاد إلى الحق، نعم، فسأل الله تعالى بإخلاص أن يدافع عن دينه وأن يعمل لدينه بقدر ما أساء، وتحولوا لله الحمد، وهم كثير في هذه الأمة ولله الحمد. ولكن ينبغي علينا ماذا؟ وعظهم وترهيبهم وترغيبهم ونصحهم سرا وعلانية ليلا ونهارا. لكن الشأن كل الشأن إيش هو يا جماعة؟ سلاح، نريد السلاح. إيش هو السلاح؟ العلم. هذا أفتك سلاح، ما فيه أفتك منه في هذا العصر. قال ابن القيم، احنا اللي لماه رحمه الله، يقول رحمه الله: ما خلق الله السماوات والأرض إلا بعلم، وما عبد الله تعالى إلا بعلم، وما حمد الله تعالى ومجد وقدس إلا بعلم، وما صار للإسلام مزية عن بقية الأديان إلا بالعلم، وما أرسل الرسل إلا بالعلم، وما أنزلت الكتب إلا بالعلم. فانظر إلى فضل العلم. فهمتم؟ إذن ينبغي أن نقف في وجوه من صد عن سبيل الله، لنصدهم هم عن صد الناس عن سبيل الله. نصدهم إما بالمقال أو بالتأليف إذا استطعنا، والتأليف له أهله والمقال له أهله. نعم. قال الشافعي رحمه الله: لولا المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. سبحان الله. محابر جمع محبرة، هذا يدلك على أي شيء؟ على فضل القرطاس والقلم. الله جل وعلا يقسم بالقلم، ولا يقسم الله إلا على عظيم. هذا القلم أمره عجيب، انظر لهذا، وش كان السبب فيه؟ نجيبوا جماعة القلم. القلم قال تعالى: نون، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون. وقال في أول ما أنزل من كتابه سبحانه: الذي علم بالقلم. أعظم سائر العلم هذا قلم، يثبت العلم حتى لا ينساه الإنسان. خلافا للصوفية كما قلنا، أبو سعيد الكندي هذا لما سقطت المحبرة ماذا قال بعض الصوفية عنه؟ استر عورته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأى طلبة العلم وفي أيديهم المحابر قال: هؤلاء سرج الإسلام ومصابيحه. نعم. لأن الإنسان مهما بلغ في العلم والحفظ لا بد أن يكتب حتى لا ينسى، لأن هذا الشيء يوثق، يوثق العلم، والعلم يوثق به. ها هو الإمام مالك مثلا يذهب إلى الزهري رحمه الله، الزهري عالم الحديث، إمام، يسمع عنه 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام سندا ومتنا. ثم يأتيه الإمام مالك من الغد، لأنه أخذ عن ابن هرمز وأخذ عن الزهري الحديث، وأخذ عن غيرهما، لكن أشهر من أخذ عنهما الإمام مالك رحمه الله. فيأتي ليعرض على الزهري ما سمع منه البارحة، فعرض عليه 29 حديثا ونسي حديث. ظل الإمام مالك يفكر، وش هو؟ قال: يا إمام، الحديث 30. فقال الزهري: إن لله وإنا إليه راجعون. ذهب الحفظ. سبحان الله، 29 حديث. إيش قال؟ إن استرجع وقال: ذهب الحفظ. إذن هذا يدلك على أي شيء؟ على أن الشيء لو كتب كان أدعى إلى أن يوثق. فهمتم؟ نعم. وقد سمعنا لما تكلمنا مع الأخ وليد، الرجل الذي جاء إلى سهل بن عبد الله التستري يقول، جاء ليكتب ويسأل فائدة، قال: اكتب عني، لو استطعت أن تكتب إلى أن تلقى الله بكتابك فافعل. نعم نعم يا جماعة، والله صرنا نفرع كثيرا، وأظن سنواصل. نعم. ملاحظ أن في جل البلاد الإسلامية قد نصبت على مساجدها أئمة غير أكفاء. أكفاء. غير أكفاء. بإذن الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تكلمنا عنه أيضا. نعم. هذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله. نعم. نعم. إحنا قلنا إن هذا نوع من أنواع الصد عن سبيل الله. نرى بعض الناس يصدون بعض الناس عن صلاة الجماعة مستدلين بسنة فعلية سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيها صلاة، وآخرون مستدلين بقصة الرجل الذي أتى المسجد. هذا ليس من الصد عن سبيل الله، هذا سوء فهم. الصد عن سبيل الله أن يباشر الإنسان شيئا بقوله أو بفعله، نعم، يقصد صد الناس فعلا عن طريق الله، يقصد، وقد يكون فعله عن غير قصد. ففرق بين سوء الفهم، ليس كل من أخطأ في الفهم نقول أنت صاد عن سبيل الله، لا، لأن المفاهيم تختلف. فهذا رجل من العلماء أو من طلبة العلم قد خالفني في مسألة وأنا أرى أن الصواب عندي ومعي الأدلة القاطعة، هل أقول أنت صاد عن سبيل الله؟ لا. فينبغي أن ننبه على هذه المسألة. نعم، نختم بسؤال واحد. نعم، في هذا المحور. نعم، حطت الجديد موجود على الطريق، ليش بكل شيء متوفر من مطعم إلا مصلى؟ لا، بدأنا نرى الحمد لله. وأنا أقول لك هذه المحطات الغالب أنها ملك للخواص أم للحكومة؟ للخواص. يعني أنت تستطيع تفتح محطة بنزين في بلدك، صح أم لا؟ إذا بما أنك وفرت مطعم سفري ومقهى ويعني ومتجر وما أشبه ذلك، اجعل قاعة للصلاة، وهذا موجود ورأيناه الحمد لله. ليس كل المحطات، لكن بحسب صاحب المحطة، من الناس من هو من أهل الخير ويريد أن ينفع الناس. نعم، وقد صلينا فيها والحمد لله ودعونا لأصحابه. يكفي هذا لأن الأذان قد أتى.